المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرح كتاب فتح المجيد. الدرس 18. العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها. قوله وعن أنس رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وإخلاصا في القول والعمل. اللهم اجعلنا من الخاشعين القانتين المنيبين إليك الراغبين فيما عندك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فهذه الآية هي من جملة الآيات التي فيها ذكر عبادة المحبة لله جل وعلا، والمحبة أي محبة الله جل وعلا عبادة من العبادات القلبية التي يجب أن تكون في قلب المؤمن خالصة لله جل وعلا وحده، بمعنى أن القلب لا يمكن أن يجتمع فيه حبان، لا يمكن أن يجتمع فيه حبان، حب لله جل وعلا ولرسوله ولدينه وحب للدنيا، بل إما أن يغلب هذا وإما أن يغلب هذا، إما مطلقا وإما مقيدا، بمعنى أن يغلب مطلقا فيكون في جميع أعماله على تقديم أمر الدنيا، وإما أن يكون مقيدا بمعنى أن يقدم أمر الدنيا وأمر نفسه محاب نفسه على محاب الله في أمور مقيدة وليس بإطلاق. الأول كفر والثاني معصية، بمعنى أنه إذا قدم محبوباته دائما على ما يريده الله جل وعلا فلم يستسلم لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، بل يقدم دائما بإطلاق ما تحبه نفسه أو ما تشتهيه نفسه على ما يحبه الله جل وعلا ورسوله، فإن هذا كفر. وأما النوع الثاني فإنه أيضا كفر، ولكنه كفر نعمة أو فسق وخروج عن ما يجب، وذلك إذا كان لله جل وعلا أمر في مسألة مقيدة معينة وقدم هواه، قدم ما تشتهيه نفسه على أمر الله في تلك الواقعة المعينة، هذا معصية من المعاصي، والله جل وعلا توعد عليها بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا ترك المأمورات التي أمر الله جل وعلا بها أو فعل المحرمات التي حرمها الله جل وعلا، لا شك أن الباعث عليه المحبة. إذا ترك المأمورات فبعثه على الترك محبة الدنيا ومحبة الشهوات أو محبة شيء من هذه الأصناف والأشياء التي ذكرت في آية براءة. وقد يفعل بعض المحرمات محبة لهذه الأشياء ويقدمها على أمر الله جل وعلا، فهذا ينظر فيه. فإن كان التقديم دائما فإنه يعد ذلك من فاعله كفرا، وإن كان التقديم في حال دون حال، في بعض دون بعض، يعني قدمها وهو يعلم ويعتقد أن ما أمر الله جل وعلا به هو الواجب، لكن قدم محبة، قدم محبة النفس لشيء غلبه، فهذا من جنس سائر المعاصي. والمقصود بالمحبة التي هي العبادة النوع الأول التي صرفها لغير الله جل وعلا شرك، وذلك كما قرره شيخ الإسلام في رسالته العظيمة قاعدة في المحبة: المحبة هي التي تنشئ الأفعال والحركات، فالعبد الذي يحب الله والدار الآخرة إذا قام في قلبه ذلك نشأ عنه أفعال تقربه من الله جل وعلا والدار الآخرة. الذي يحب الجنة يفعل الأفعال التي تقربه إليها، الذي يحب الله يفعل الأفعال التي يرضى الله جل وعلا عنها ويبتعد عن الأفعال التي يسخطها الله جل وعلا. كذلك الذي يحب الدنيا يفعل أفعال هي لأجل الدنيا. فإذا المحبة إذا قامت في القلب نشأ عنها أعمال، فالأعمال مترجمة للمحبة التي في القلب. المحبة إذا كانت خالصة في القلب معنى ذلك أنه يتابع أمر الله جل وعلا وأمر رسوله دائما، فإذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا دل ذلك على أن في قلبه محبة لله، ولكن أيضا أحب الدنيا وقدمها في بعض الأمور، فهذا من جنس المعاصي. وأما المحبة التي يفعلها لغير الله، محبته إما للأوثان أو للمعبودات من غير الله، أو محبته للدنيا بحيث لا يستجيب لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، في أي أمر لا يستجيب، لا في أصل الدين وكذلك في الأعمال في الصلاة وفي غيرها لا يستجيب، إنما يقدم محاب النفس على محاب الله جل وعلا، فهذا كفر بالله جل وعلا وشرك في المحبة. هذه الآية فيها بيان أن هذه الأشياء التي ذكرت لا يجوز تقديمها على ما يحب الله جل وعلا وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إذا كانت هذه الأشياء المذكورة في قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية، قال في آخرها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، إذا كانت هذه الأشياء أحب فمعناه أنه سيترك ما أمر الله لهذه الأشياء، ولو كان الله ورسوله أحب في قلبه لقدم أمر الله وأمر رسوله على هذه الأشياء. وكذلك ما ورد في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود وغيره، قال إذا تبايعتم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذا تبايعتم بالهينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. رضيتم بالزرع، هذا موقع الشاهد، رضيتم بالزرع يعني صار الزرع أرضى عندكم من الجهاد، وصار الزرع أحب عندكم من الجهاد، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، يعني هذه عقوبة لأنه قدم محاب نفسه وقدم راحة بدنه على أمر الله. الله جل وعلا أمره بالجهاد يعني العيني أو الكفائي ولم يفعله الناس، ومعنى ذلك أنهم فعلوا معصية من المعاصي، وهذا هذه المعصية يعاقب عليها. جاءت العقوبة بالذل، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم أو تراجعوا أمر دينكم. وهذه المراجعة بالنظر في المحبة وتقديم محاب الله على محاب النفس. هذه المحبة يغلط فيها كثيرون من جهة أن المحبة التي هي العبادة وصرفها لغير الله جل وعلا شرك، هذه يترجم عنها بالأعمال. ومن هذه الجهة وقع غلط من غلط في وسمه لبعض الناس بالشرك أو الكفر من جهة النظر في الأعمال. فالمحبة عمل قلبي ينشأ عنه أعمال، فإذا يصير الحكم على الشخص من جهة النظر في الأعمال لا من جهة دلالة الأعمال على المحبة، لأن المحبة أمر قلبي. قد يفعل أعمالا وهو في قلبه يعتقد أنه عاصم، يعتقد أنه مخالف، يعتقد أنه لم يوافق الله جل وعلا في أمره بل خالفه وعصاه، فهذا يعني أنه في قلبه عدم إصرار على ذلك، يعني على تقديم محب الناس على محب الله ورسوله. فإذا هذه المحبة التي هي العبادة هي نعم عبادة، ومن صرفها لغير الله جل وعلا أشرك كما ذكرنا من قبل، لكن ذلك في محبة العبادة التي ينشأ عنها التشريك مع الله جل وعلا، لأن المحبة لها ترجمة، لها آثار، لها عمل. فإذا صارت المحبة نشأ عنها الشرك بالله جل وعلا فنعلم أنها محبة شركية. إذا نشأ عن ما في القلب عمل صالح وآخر سيء علمنا أن المحبة مخلوطة في محبة لله في محبة للدنيا. إذا نشأ عن عمله إذا نشأ في قلبه محبة للدنيا ونشأ عن هذه المحبة التي في الدنيا أن يترك أمر الدين تماما، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة. فقال العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، يعني كليا لا يتعلمه بالكلية ولا يعمل به بالكلية، فهذا لا شك الإعراض هذا كفر، ومنشأ هذا الإعراض محبة الدنيا الخالصة، ليس في قلبه محبة لله وللدار الآخرة، لأن الذي في قلبه نوع محبة لله يعمل بقدر تلك المحبة، بقدر المحبة يعمل، وإذا وقع في قلبه محبة للدنيا عمل للدنيا بقدر ما فيه. ولذلك ترى الناس منهم الحريص على الطاعة ومنهم غير الحريص على الطاعة. سبب الحرص على الطاعة محبته للدار الآخرة، محبته لله، محبته للجنة، خوفه من النار. الآخر الذي لا يحرص على الطاعة سببها أن ليس في قلبه محبة خالصة قوية بحيث أن تحمله على العمل لله وللدار الآخرة، بل محبته للدنيا فانصرف عن الآخرة لضعف محبتها في نفسه إلى الدنيا لقوة محبتها في نفسه. فإذا المقام هنا في هذه الآية وفي الحديث من جهة الكفر وغيره فيه تفصيل هو الذي وصفته لك. قوله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه، أي البخاري ومسلم. قوله: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب والمراد كماله حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري. فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق،

تقديم محبة النفس على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كبيرة، بل الواجب على العبد أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه، مثل ما قال لعمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. ولهذا ذكر العلماء أن من حد الكبيرة أن ينفع فيها الإيمان في النصوص، كما جاء في نظم ابن عبد القوي للكبائر بقوله في تعريف الكبيرة: فما كان فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أوجى وعيده، يعني شيخ الإسلام، وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد. فإذا نفي الإيمان في النصوص فهذا يدل على أن الفعل الذي بسببه نفي الإيمان أنه كبيرة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، يعني معصية. وبعض العلماء ينازع في كونه كبيرة ويقول هو معصية من المعاصي لكن ليس من الكبائر، وذلك لأجل مجيئه في حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا منع قوم من أهل العلم أن يحمل على أنه كبيرة، لأن هذا من الأمور التي يتخلف عنها أكثر الأمة، والقول بأنها من الكبائر هذا يحتاج إلى دليل أخص من ذلك. المقصود نفي الإيمان، نفي الإيمان عند شيخ الإسلام هو دليل على أنه كبيرة، ومنعه قوم ودل عليه قول ابن عبد القوي وزاد حفيد المجد، يعني أنه زادها وتفرد بها وتوبع عليها طبعا بعد ذلك، وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان، يعني مثل هذا لا يؤمن. القسم الثاني يعني في الأصل نفي الإيمان المستحب، وهذا كما قال شيخ الإسلام لم يقع في الكتاب والسنة، لكن قد يقال إنه وقع في مثل هذا الحديث الذي هو حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قاله طائفة من أهل العلم. يعني الإيمان المستحب بمعنى أن هذا إذا تركه انتفى كمال الإيمان، لكن لا يعد معصية يعاقب عليها، إن كان كذلك أجر، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يعاقب على اختيار طائفة. هنا الشاهد من ذلك أن المحبة يجب أن تقدم، وأن تكون محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله يجب أن تقدم، وتقديمها يكون بالاتباع، اتباع ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والمحبة الإيمانية التي هي العبادة يجب أن تكون خالصة لله، يعني أنه إنما يحب لذاته الله جل وعلا. المحبة عبادة فتكون خالصة لله، بمعنى أنه لا شيء يحب لذاته في قلب المسلم إلا الله جل وعلا، هو الذي يحب لذاته، وأما غيره جل وعلا فإن محبته تابعة لمحبة الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام في قاعدة في المحبة، قال: حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست لذاته، بل لأجل أن الله جل وعلا أمر العبادة بحبه، فمحبة الله خالصة له لذاته جل وعلا ليس لسبب آخر، وأما محبة الخلق فإنها تبع لمحبة الله، يعني فما كان الله جل وعلا آذن بمحبته فإنه يحب، وما لم يأذن بمحبته فلا يجوز أن يحب. وهذا معنى كون المحبة في الله ولله ومن أجل الله تابعة لمحبة الله، فهذه محبة ليست مستقلة وإنما هي تابعة، بخلاف محبة المشركين للآلهة للأنداد للمقبورين للأولياء الذين يعتقدون فيهم للسادة للمشاهد ونحو ذلك، فإنها محبة ليست تابعة وإنما هي محبة استقلالية، ولهذا ليست في الله ولا لله ولا من أجل الله، وإن ادعوا ذلك وإنما هي استقلالا لذاته، فإنه يحبه لذاته لأنه يعتقد أنه ينفعه ويضره، والناس جبلوا على أنهم إنما يحبون من ينفعهم ويضرهم، يحب الشيء لأنه يجلب له خير أو يدفع عن شر، يحب الأشياء للمصلحة، ما يحب الشيء لغير مصلحة، هو يحب الأشياء لأجل أن له مصلحة فيها، والذي يجب أن يحب لهذا الغرض هو الله جل وعلا، لأنه هو الذي يأتي بالخيرات وهو الذي يدفع عن العبد المساوئ. الله جل وعلا هو صاحب الخير والنعمة على العبد، وهو الذي يدفع النقم على العبد، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فإذا المحبة الخالصة الذاتية هي لله جل وعلا، فلا شيء يحب لذاته المحبة المأذون بها شرعا إلا الله جل وعلا، وأما غيره جل وعلا فإنه لا يحب لذاته، ولو حب لذاته استقلالا صار شركا في المحبة، فإنما محبة الأشياء تبع لمحبة الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم أحبه من اتبعه لأنه جاء من عند الله، وصارت محبته واجبة لأنه رسول من عند الله جل وعلا، وصارت محبته قربة من القرب التي يتقرب العباد بها إلى الله جل وعلا لأن الله جل وعلا أوجبها، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله لأنها بسببه ولأن الله جل وعلا أمر بذلك. كذلك محبة العبد للأمور، إذا أحب ما أحب في الدنيا فإنما هو لأجل أن الله جل وعلا أذن بذلك، إذا أحب المرء لا يحبه إلا لله فهذا لأجل أنه آمن بالله، محبة المسلم لأخيه المسلم في الله ولله ليست لذات المسلم، ولكن لأنه قام بهذا الجسد الإيمان بالله، ولهذا الأجساد لا عبرة بها، لو هذا المسلم الذي أحبه وصار في قلبه له القدر العظيم ارتد تنقلب المحبة عداوة في لحظة، وذلك لأن المحبة ليست لذاته وإنما هي لما قام في قلبه من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. الجهة الأخرى محبة المشركين لآلهتهم أو لمن يعتقدون فيهم، هذه محبة حقيقتها أنها ذاتية، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا لم يأذن بأن يحبوا المحبة التي ينتج عنها أن يتقرب إليهم بأنواع القربات التي لا تصلح إلا لله، هو يحب الصالح، يقول أنا حبه في الله، محبتك له في الله ولله معناها أنك في هذه المحبة متابع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه المحبة التي تزعم أنها في الله ولله إنما صارت جائزة ومعتبرة شرعا ومأذونا بها ومأجورا أنت عليها إذا لم يكن فيها ومن ورائها مخالفة لأمر الله وأمر رسوله، لكن الواقع المشرك تبعت محبته أنواع من التوجهات لهذه الآلهة، فإذا صارت المحبة وإن ادعى أصحاب المحبة للأولياء أنها في الله ولله، أحبه لأنه ولي لله، أحبه لأنه مجاهد في سبيل الله يعني من الموتى، هذه المحبة إذا نتج عنها عمل لهذا المقبور معناها أنها لم تكن في الله وإنما هي مضادة لأمر الله، لكن إذا حب كما يحب المسلمون الصحابة رضوان الله عليهم كما يحبون علماءهم الموتى لكن لا يتصرفون لهم بشيء، هذه تكون في الله لأنها تابعة لأمر الله، لكن لو توجه بشيء له هنا خرجت عن كونها في الله إلى كونها له خاصة ذاته لأنها مخالفة لما أمر الله جل وعلا به. هو يريد بهذا الكلام الذي سبق جميعا التفريق بين المحاب التي هي تابعة لمحبة الله ومحبة المشركين لآلهتهم. فالمحبة الخالصة لله هذه واجبة، محبة خالصة لله جل وعلا لذاته جل وعلا. محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة المسلمين، محبة المؤمنين، هذه تبع ليست ذاتية، لذلك هو ينتج عنها أفعال هي مأمور بها شرعا، ولا يمكن لو خالف في ذلك فصارت محبة غير شرعية. فهذا الفرق مهم بين المحبة التي أذن الله جل وعلا بها من المسلم لإخوانه المسلمين، والمحبة التي لم يأذن الله جل وعلا بها من الناس للآلهة والمقبورين والأولياء ونحو ذلك. فمحبة المسلم للمسلم جائزة، وأما محبة المشركين لآلهتهم فهي عبادة صرفت لغير الله. السبب أن محبة المسلم للمسلم أو للمؤمن أو للعلماء ونحو ذلك هي تبع لمحبة الله، لم ينتج عنها فعل يخالف أمر الله. وأما محبة الناس للأولياء أو للأصنام أو للأوثان أو نحو ذلك فهذه نتج عنها أفعال مضادة لما أمر الله جل وعلا به، وهذا الفرق مهم جدا في المحبة. بقي أن يقال إن المحبة كما ذكرناه في الدرس الماضي أن المحبة التي تكون في قلوب المشركين لآلهتهم قد تكون مخلوطة، محبة لله ومحبة للآلهة، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. على أحد الوجهين في التفسير يعني يحب المشركون آلهتهم كحب المشركين لله، فجعلوا المحبة مساوية للمحبة. فليس من شرط الشرك بالمحبة أن لا يكون في قلب المشرك محبة لله أصلا، هذا ليس بصحيح، بل يكون إذا كان في قلبه محبة لله عظيمة نتج عنها عبادات عظيمة، صيام وصلاة وقيام وجهاد ونحو ذلك من الأعمال العظيمة، وقام في قلبه محبة لغير الله لذاته للآلهة للمقبورين للسادة للأولياء نتج عنها أفعال شركية، فصار عنده شرك في المحبة، لأنه المحبة وقعت في قلبه لله نتج عنها أعمال من الطاعات عظيمة، ووقعت في قلبه المحبة لغير الله لهذه للأولياء ونحوهم نتج عنها عبادات لأولئك. فليس من شرط الشرك في المحبة أن يكون في قلب المشرك محبة خالصة لغير الله، هذا ليس بصحيح وليس بمشترط، بل المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بنص القرآن كان فيهم محبة لله ومحبة لغير الله، فلا يعترض على الحكم بالشرك على أولئك أن في قلوبهم محبة لله عظيمة نتج عنها صيام صلاة قيام ليل، نتج عنها جهاد، نتج عنها أمور عظيمة من أمور العبادات. نقول نعم، هذه الأمور لا شك أنها نتجت عن محبة الله، لكن ليس العبرة في الشرك أن تزول محبة الله من القلب تماما، بل إذا وقع تشريك في المحبة هنا حكم بالشرك، وهذه مسألة مهمة، لأنه كثير من الناس ترددوا في الحكم بالشرك على عبدة الأوثان والقبور. نبه لي صلي على القبلة لأن هذا وقع فيه تردد كثيرين، تردد كثيرون في ذلك. نعم، قالوا كيف تحكم بالشرك على واحد في الليل شهدناه صاحب قيام وصلاة، وفي النهار صاحب صيام صاحب جهاد وصاحب مقامات، كيف يكون مشركا بمجرد أنه يستغيث بغير الله وهذه العبادة عندها العظيمة؟ نقول هنا العبرة ليست بهذا، العبرة لا شك القلب كان في قلب هذا محبة لله نتج عنها هذه الأعمال العظيمة وخوف من النار وإقبال على الجنة، لكن وقع في قلبه أيضا محبة لغير الله لذاته نتج عنها أنه تقرب إلى ذلك الغير بالأعمال، وصار عنده محبة ذاتية لله ومحبة ذاتية لأولئك، وليست محبة أولئك في الله المعلوم بها، وإنما هي لذاته غير المعلوم بها. هذا اللي يراد تقريره فيما سبق. نعم، قوله الآن يا عبد الله يعني تحقق كمال الإيمان الواجب. نحن نسمع أشكو الصور كما ذكر يعني طيب يعني حتى يعني يصلي حسن لو قال صلي لصلى له أشكو الصور. هو هذا المحبة يعني قد يكون تعظم المحبة تعظم تعظم في النفس حتى يكون المحب تبع لي محبوبه في كل شيء. كن محب خلاص أحبه اللي يقول له يقول السم إن شاء الله يمشي معه. هذا تبع القوة المحبة من محبته لا يستطيع أن يخالف. هذا إذا عمرت القلب محبة الله جل وعلا قويت هنا لا توجد المخالفة أو تقل طبعا. ولهذا قال أبو بكر ابن عياش شعبة القارئ المعروف قال في وصف أبي بكر قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا كثرة صيام ولكن بشيء وقر في قلبه اللي هي المحبة العظيمة لله جل وعلا التي ينتج عنها الإخلاص تام لله جل وعلا وتنتج عنها عبادات قلبية كلها لله وينتج عنها أعمال كلها لله. فهنا بعض الناس قد يعمل أعمال كثيرة صيام كثير وصلاة كثير لكن يقع في قلبه دخل ويسبب النقص له في كثرة أعماله. وهنا تنبيه اعترض به بعض الناس يعني مستشكلا من أن هذه الأمة تجاوز الله جل وعلا لها ما حدثت به أنفسها كما جاء في الحديث اللي في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه إن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهل يؤاخذ العبد بما جال في قلبه من الأمور القلبية؟ قال بهذا النص أنه ما يؤاخذ بما جرى في القلب. والجواب أن هذا ليس بصحيح بل هذا فهم خاطئ. لأن ما يجول في القلب على نوعين، ما يجول في القلب من خواطر لكي يفعلها في الظاهر فهذه هي التي لا يؤاخذ العبد عليها حتى يعملها. يقوم في قلبه أنه يزني سيزني ثم قام في قلبه وقام ثم بعد ذلك ترك ذلك ما عمل هذا الحمد لله الله جل وعلا عفا عنه. قام في قلبه أنه يسرق ولم يباشر السرقة لم يباشر أسبابها ولم يسرق هذا غير مؤاخذ في ذلك. قام في قلبه أن يغش أن يقتل فلانا قام في قلبه أن يذهب إلى المكان الفلاني ويعمل المعصية الفلانية ثم لم يعمل هذا غير مؤاخذ. هذه في الأمور القلبية التي فيها نية وهم بالأعمال الظاهرة هذا لا يؤاخذ بها العبد. القسم الثاني من أعمال القلوب عبادات القلب المتنوعة عبادات القلب المتنوعة مثل المحبة مثل الرجاء مثل الخوف مثل التوكل مثل الإنابة الرغبة الرهبة. هذه وإن كانت قلبية إذا عملها أجر وإذا ترك عوقب. وحسن الظن حسن الظن عمل قلبي لا يمكن أن يكون في الخارج. والله جل وعلا بيّن أن بعض الظن إثم لأنه إذا كان ظنه إذا ظن ظنا فإنه يأثم عليه إذا كان هذا الظن ليس بدلائل ولا يعني ليس له دلائل تدل عليه وإنما كان هاجس خطر ثم ظنه وحكم على الشخص بذلك الظن المجرد فإن بعض الظن إثم كما قال جل وعلا والظن من أعمال القلب. فإذن هنا إذا قال إنه قام في قلبه محبة لغير الله محبة الشركية ولم يعمل بها فهل يؤاخذ؟ جواب نعم يؤاخذ لأنها في نفسها عبادة وما ينتج عنها هذه عبادات أخرى أيضا بخلاف العمل القلبي يعني ما جال في القلب من أنواع الهم والنيات التي عفي عنها. نسبة الأعمال القلب أنها قد أحيانا تؤخر حتى لو ما عملها كما ذكر بعض العلماء واستدل بالحديث القاتل والمقتول رجلان يقوم بهم شيء يعني كل يريد قتل الآخر قال هذا القاتل ماذا المقتول قال إنه لا هذا يختلف وفي ثلاث أحوال هذا يختلف يعني الهم المجرد الهم والنية المجردة إذا لم يعمل كما ذكرت لك في كلامي ولم يباشر الأسباب فهذا معفو عنه. قال ما لم تعمل أو تتكلم، لأن مباشرة الأسباب عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تعمل. وإذا باشر السبب ولم ولو لم يحصل المقصود له فإنه يؤاخذ مؤاخذة من قصد أو من أتم العمل. واستدل لهذا القسم الثاني بالحديث بقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو ذاهب قاتل سيفه، كون أنه ما حصل له أنه يقتل وقتل هذا ليس من بيده. واحد مثلا عزم والعياذ بالله أن يذهب إلى المكان الفلاني ليزني بالمرأة، ذهب وواعدها في مكان معين ليزني بها، ثم ذهب ولما أتى حصل عارض وجود أحد وإلا ما حصل له الأمر، وهو ذهب له يعني باشر الأسباب لذلك، فهذا يؤاخذ مؤاخذة لأنه باشر ليس هما مجردا، سعى في الأسباب الموصلة إلى ذلك. رجل أراد أن يوقع اعتداء على فلان من الناس، يوقع اعتداء عليه، ذهب هذا بروح، لماذا تذهب؟ قال أذهب لي أضربه، أذهب لي أخذ منه، لأفعل به، لأتلف شيء من ماله، سيارة أو البيت أو أضربه واعتدي عليه، ذهب ما وجده، هذا يؤاخذ. إذن هنا فرق بين نية القلب المجردة وهم القلب المجرد، وبين النية التي صاحبها مباشرة للأسباب ولكن لم يحصل له ما أراد، لكن باشر الأسباب وما دخل في الأسباب إلا يريد تحصيله، فهذا يؤخر. فإذا هذا لا يشكل على اللي ذكرت، فإن أعمال القلب هذه لا يؤاخذ بها العبد اللي هي ما يجري في قلبه من النيات المختلفة إلا بحالين قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما لم تعمل أو تتكلم. والعمل قسمان، عمل بمباشرة الأسباب وعمل لما هم به جميعا، العمل اللي هو الغاية والعياذ بالله السرقة الزنا الاعتداء أو مباشرة السبب، هذا القسم الثاني من العمل وكلها عمل. نعم. مكة فيها خلاف، هل يؤاخذ بالهم أم لا؟ والله جل وعلا قال في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء عد الإرادة بحرف الباء مضمنا للإرادة حتى عزم عليه لكن لم يباشر الأسباب. قال السلف جمع منهم في مثل ابن مسعود وغيره في تفسير الآية لو هم أحد بإلحاد في الحرم وهو بعدن أبيا يعني عدن اللي في حضموت لا أخذه الله جل وعلا عليه أو لأذاقه الله من عذاب أليم، لأنه هم فيه الهم اللي هو الهم اللي فيه عدن، أما الهم العارض فلا يؤاخذ. هكذا قال طائفة من العلماء، وآخرون يقولون مكة وغيرها سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى في المنة والفضل الذي من الله جل وعلا به على هذه الأمة، ما استثنى مكة من غيرها. وحملوا هذه الآية على أنه الإلحاد العظيم ليس جنس المعصية يعني الهم بجنس المعصية، وإنما هو بالإلحاد العظيم الذي هو الشرك أو قتل النفس أو نحو ذلك. نعم. قوله ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلى آخره. قوله: ثلاث، أي ثلاث خصال. قوله: من كن فيه، أي وجدت فيه تامة. قوله: وجد بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق، هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب، من لذة القلب من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي رحمه الله في التوشيع: وجد حلاوة الإيمان في استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وقال النووي رحمه الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر ما يتعلق بحلاوة الإيمان، كلام السيوطي من باب المجاز، وكلام النووي فيما سمعت تفسير للحلاوة بأثرها، وكلا القولين ليس بصواب، لأن كون هذا اللفظ فيه استعارة معناه أن فيه مجازا، ومعناه أن يقال ليس للإيمان حلاوة، لأن المجاز عندهم والاستعارة في علم البيان من أنواع المجاز، ولها طرفان: طرف المشبه والمشبه به. معناها يعني معنى صحة المجاز عندهم أن يصح نفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالذي يقول إن حلاوة الإيمان هذا مجاز يقول ليست بحلاوة، لأن قاعدة المجاز عندهم أن كل مجاز يصح نفيه، ولهذا منع كثير من العلماء، منعوا وقوع المجاز في الكتاب، ومنعه طائفة في السنة أيضا، ومنعه قلة في اللغة أيضا. هنا كون فيه استعارة معناه أن التشبيه ليس حقيقة، وهذا ليس بصحيح، فإن العبد المؤمن يجد ولا شك في قلبه حلاوة الإيمان، هذه الحلاوة كما ذكرت لكم من قبل هي شيء باطن، ويغلط الناس كثيرا في تفسير الأشياء الباطنة، مثل ما ذكرنا في المحبة، حيث ذكر ابن القيم أن المحبة لا يمكن أن تفسر بغير المحبة، وذلك لأنها عمل قلبي. كذلك الحلاوة هي عمل قلبي أو شيء يجده المرء في قلبه، لا يفسر إلا بالحلاوة، لا يمكن أن تفسره بشيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجد بهن حلاوة الإيمان، وهم يقولون لا، ليست بحلاوة. وهذا لا شك فيه نوع اعتراض ضمني، مع أنهم لا يقصدون ذلك بلا شك، لكن فيه نوع اعتراض، وحصول هذا الاعتراض يدل على بطلان القول، لأنها استعارة كقول السيوطي في التوشيع، وكذلك قول النووي بأنها ما ينشأ عن ذلك المحبة من فعل المأمورات وترك المنهيات ونحو ذلك. وجد بهن حلاوة الإيمان، نعم إن للإيمان حلاوة في النفوس، يعرفها كل من خالط الإيمان بشاشة قلبه، له حلاوة، له لذة، لا شك تجد لذة للإيمان، تفعل الطاعة تجد في قلبك لذة، وتجد في حلاوة خاصة، لكن الحلاوة حلاوة اللي في اللسان، غير الحلاوة الخاصة بالقلب، غير اللذة الحاصلة بالجوارح، لكل جارحة في الجسم لذة خاصة بها. فمثلا لذة اللمس ليست هي لذة الذوق، لذة البصر ليست هي لذة الذوق. مثلا ما تستلذ له ببصرك قد تذوقه بلسانك فيكون بشعا، لكنه للعين يسر، له العين تلتذ به لكن اللسان لا يلتذ به. كذلك القلب، القلب له لذة خاصة به، به هذه اللذة أعظم ما تكون بالإيمان. وكلما قوي الإيمان في القلب وجد اللذة والحلاوة التي تنافس في تحصيلها المتنافسون. ولهذا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجد بهن حلاوة الإيمان على ظاهره وحقيقته. فالإيمان له حلاوة، والقلب يجد تلك الحلاوة، والنفس تجد تلك الحلاوة وتتذوقها، وهي حقيقة. لكن حلاوة كل شيء بحسبه، ليست حلاوة العين مثل حلاوة اليد، وليست لذة اللسان وحلاوة التي يجدها في لسانه مثل الحلاوة التي يجدها في ملمسه. مثلا هو يأخذ قطعة سكر فيجعلها في لسانه يجد لها حلاوة، لكن إذا مسكها بيده يجد حلاوة؟ لا يجد. إذا مس بيده حريرا وجد لها حلاوة في يده. إذا مسك بيده مالا ذهب أو فضة أو دراهم وجد له في اليد نوع حلاوة، لكن لو جعله في لسانه ما صار له تلك الحلاوة. كذلك القلب، القلب هناك أشياء فيه من أعمال كثيرة، منها الحلاوة واللذة الحاصلة للنفس، وهذه لا يمكن أن تنفى، أو يقال أنها تشبيه أو أنها استعارات أو أنها إنما المراد منها أثرها كما قال النووي. نعم. يا شيخ حديث سلم قد يبين حديث آخر ما قطع من إيمان رضي الله ربه. كذلك هي كلها يعني الإيمان له يذاق، هذا الواحد المؤمن يحسه من نفسه، يعني ما يكابر، يعني واحد ما يجد من نفسه لذة وحلاوة يجد القلب فرح مسرور، يعني استلذ بالطاعة، استلذ بقيام الليل، استلذ بالصلاة، استلذ بالطاعة الخاصة، استلذ بتلاوة القرآن، حفظ القرآن وجد لحفظه لذة وحلاوة في نفسه لا يمكن. إذا عبر عنها فإنه يعبر عن بعضها، وإلا ما يقوم في قلبه أكثر من ذلك. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم. ما تشترك في لذة واحدة؟ قد تشترك، ما في، قد تشترك، لكن تشترك في تحصيل اللذة. نعم، لكن ليست لذة كل واحدة هي الأخرى. يعني مثلا رجل مع زوجته مع امرأته تحصل له لذة إذا كان مبصرا بالعين وبالنفس وباللمس إلى آخره، هذا قد تجتمع لكنها قد تفترق أيضا. يعني ليس لازم أن تجتمع، لكن لذة العين بالنظر، فالأعمى مثلا مع زوجته يحصل له لذات وإن لم تكن معه لذة البصر، وهكذا. يعني المقصود من ذلك نفي دعوى المجاز في هذا الحديث، فالمجاز لا يصح. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحبهنا على بابها. وقال الخطابي رحمه الله: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، كذا قال. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم. فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى في مرضاته ما استطاع، ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم وعلم أحسن علم ذلك علم على فذلك علم على عدم محبة كما قوله تعالى وإنه لعلم للساعة علم للساعة يعني علامة العلامة يقال لها علم مثل ما جاء في القراءة الأخرى وعلم علم على كذا يعني علامة وعلم وعلم على كذا كذلك لكن كونها علم يعني أنسب نعم فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله فمن أحب الله وأطاعه وحب الرسول وأطاعه ومن لا فلا كما في آية المحنة ونظائرها والله المستعان قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها فتكميلها أن يكون الله ورسوله وحب إلى العبد مما سواهما فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته فإنه يحب من عبده أن يطيعه والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان كما في حديث ابن عباس الآتي قال وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار انتهى قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه قولان أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصي إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال في قول الخطيب ومن يعصهما فقد غوى من يطيع الله ورسوله فقد رشد قال الخطيب ومن يعصهما فقد غوى قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت ألا قلت ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد ومن يعصهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت وهنا في هذا الحديث فيه قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم مما سواهما وهناك أنكر على الخطيب هذا هنا قال فيه قولان توجيه الأول أن يكون مما سواهما يعني سوى المحبتين ليس سوى الله ورسوله ولكن سوى المحبتين أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني مما سوى المحبتين محبة الله ومحبة رسوله وجمع المحبتين في ضمير لا يعارض ما ذكره للخطيب نعم يأتي التوجيه الصحيح إن شاء الله والثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى وهذا هو الجواز وجواب ثالث وهو أن هذا وارد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح قوله كما يكره أن يقذف في النار هذا أيضا حمله طائفة من أهل العلم على أن مقام الخطيب مقام تفصيل والخطيب حينما تكلم عن طاعة الله وطاعة رسوله وعن عصيان الله وعصيان رسوله كلامه يقتضي أن يفصل لأن الطاعة طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله يقصد بيانهما للناس على وجه التفصيل، وعصيان الله جل وعلا وعصيان رسوله يقصد بيانهما للناس على وجه التفصيل. ومقام الخطب مقام تفصيل لا مقام إجمال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بئس الخطيب أنت. قال العلماء الذين وجهوا بهذا فعلقه بكونه خطيبا بقوله بئس الخطيب، فدل على أنه إنما صار مذموما لأنه خطيب. وأما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فليس المقام مقام تفصيل وليس المقام مقام خطابة، ولهذا يقال إنه في الخطب لا يجمع لأن المقام مقام تفصيل، وأما في غيرها فإنه لا بأس أن يجمع مثل ما ذكر في الوجه الثاني أن يكون على الأدب، يعني لو جمع لم يكن مرتكبا لمعصية ولكن خالف الأدب يعني مكروه. هذه كثير لن نترك المرة القادمة. قال لي نكون في خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الضمير لبعض المظنة أن يكون في سواء عند النبي صلى الله عليه وسلم ومظنة أن يكون في سواء عند غيره. لا، هو وقع الجمع أيضا في كلام الصحابة كثير، فالخصوصية لا يذهب إليها إلا إذا تعذر الجمع. خصوصية آخر شيء، آخر شيء يقال هو خاص به لأن الخصوصية على خلاف الأصل. الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يشترك مع أمته في الأحكام، وتخصيصه بحكم خلاف الأصل يحتاج إلى دليل خاص، والعلماء يجعلون خصائصه عليه الصلاة والسلام على قسمين، منها ما ثبت بدليل خاص ومنها ما لم يكن له وجه إلا الخصوصية. لما صار الفعل ما له وجه إلا الخصوصية حمل على الخصوصية. بعض العلماء مثل الشوكاني وغيره يتوسع في باب الخصوصية، كل فعل من النبي صلى الله عليه وسلم خالف القول يجعله خاصا، وهذا ليس بصحيح، أن هذا معناه إلغاء الأفعال عن أن تكون مقيدة يعني خاصة مخصصة أو مبينة للمجمل نحو ذلك. قال فمن علامات محبة الله ورسوله، قال منها وإن يعد عما حرمه الله فكره شد كراه، والحديث الذي أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم سكران، قال الصحابي ما أكثر ما يؤتى به رسول الله، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، أو قال بعده الله. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. نعم، يعني أنه يجتمع معصية كبيرة ومحبة الله عز وجل، ما في شك، لأن المحبة تتجزأ، محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله تتبعض. بعض الناس قوية جدا بحيث لا يعمل معصية ويقبل على كل واجب، وبعض الناس وسط بحيث أنها قد يخلط، وبعض الناس تكون المحبة ضعيفة موجود أصلها لكنها ضعيفة بحيث يقبل على المحرمات كثيرا، لكن موجود محبة لكنها ضعيفة جدا. فالمحبة مثل ما ذكرت لك ينشأ عنها العمل، أن تفهمها الأصل، ينشأ عنها العمل. فإذا كانت الأعمال في الطاعات كثيرة دل على أن المحبة عظيمة، إذا كانت المحبة متوسطة صارت متوسطة وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم لا تقولوا ذلك فإني ما علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني فإني الذي علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني أصل المحبة. واللعن ما يسوغ على من في قلبه محبة وفي قلبه محبة لله ورسوله، ويلعن يعني يطرد، يدعى عليه بالطرد من رحمة الله مع وجود أصل المحبة في قلبه، هذا لا شك أنه لا يسوغ. تبين نقوم نشوف كان في أسئلة ولا الشيخ عبارات مطلقة على المحبة يعني مثل العشق والولح. لا، العشق والولح هذه ما تطلق على الله جل وعلا، لا يجوز، أن يقال فلان يعشق الله ولا فلان وله بالله ونحو ذلك. قال العلماء لأن العشق والوله فيه نوع اعتداء, فيه نوع اعتداء, فمنعوا إطلاق هذا اللفظ. نعم المحبة عشر درجات, منها العشق ليس كلها تطلق على الله جل وعلا, يعني تطلق من العبد على الله أن يقول أنا أعشق الله, لا, الذي ورد أحب الله, لأن المحبة ليس فيها اعتداء. وأما العشق يعني في معروف الناس أنه إذا عشق غيره فإن العاشق معتد على المعشوق أو المعشوق معتد على العاشق بالعشق. إذا عشق يصيب جسمه شيء من المحول بفكرة يكون مع الشيء من هذا, وهذا نوع اعتداء فلا يناسب أن يقال عن الله جل وعلا. هذا الفرق بين المحبة والمودة, ما في شك, ما يوجد المحبة غير والمودة تختلف. مودة نعم أيهما أهم أيهما, هي كلها الله جل وعلا وصف بها نفسه. قال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه, وقال جل وعلا وهو الغفور الودود, الودود يعني ذا المودة. وفي قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال ابن عباس يعني المودة, فالمودة شيء والمحبة شيء آخر. التي تقام اليوم يودون حد الله ورسوله, المودة هل مقصد بها؟ المودة مقصد المحبة هنا, يعني هي المحبة, يعني المودة والمحبة متقاربان لكن ليست مترادفة, يعني المودة هي من جنس المحبة, يعني المودة من جنس المحبة, لأن الأفعال أفعال القلوب يجي منها عدد من جنس واحد, حتى أسماء الله جل وعلا يكون منها عدد من جنس واحد أو يكون بعضها تفصيل لبعض, مثل ما ذكر ابن القيم في كتابه شفاء العليل في موضع قال فقوله مثلا الخالق البارئ المصور, البارئ والمصور كالتفصيل للخالق, لأن الخلق يكون بعد التصوير, فإذا تم التصوير برأه فصار خلقا. فإذا التباين قد يكون تباينا كليا بين الألفاظ وقد يكون تباينا جزئيا, يعني هذه تختلف عن تلك ببعض الأشياء, وقد يكون لا هذه في جهة وهذه في جهة, مثل قام وقعد, هذه في جهة وهذه في جهة, لكن قعد أو جلس يشتركان, قام وقف هذه تشترك, لكن كل واحدة لها نعم. إيه بعض الحين أذن الصبح بعض الصبوح وأذن تشدد وبعد عجاري في محل مكاني وراح تدك العيال, عيال حوله 70 متر دكيتهم وأول العقالة خليه محلي من ذلك حديده محلي العيال أجي وعقب ما جمع العيال أنا سنة ما تتأذك في سنتي الأولى لله أيه. لا تكفي سنة كلام سنة الأولى اللي هي للمسجد للمسجد ولا ركعتي الفجر؟ لا حاجة الفجر ركعتي الفجر تكفي تكفي العقال هذا اللي حطه المحلي أنا أحسن لا تحط العقال العقال تحذير لا تحد المسجد للسابق أنت ما دامك تروح وترجع إن شاء الله في أي مكان تجلس في بار إن شاء الله يعني ما حب لا لا أفضل ما تحط العقال لأن التحذير قد يجي واحد مثلا مبكر أنا سابق لا بس ظهر إيه لا أحسن إنك ما تحط العقال مثل العقال والسجادة وغيره ما يحجر به المسجد هو للأول اللي يجي أول هو له المكان إذا صرت تروح وبتجي فأنت مأجور على روحتك تبون تك عيالك ونحو ذلك فإذا جيت تصير في أي مكان إذا صار أن الجماعة يعرفون أنك مثلا تجي دائما بكرة أو أنك مذن أو نحو ذلك يحطونك وراء الإمام هذا شيء لهم يعني الحق لهم للجماعة فإذا هم رأوا أنها لا بأس واحد يصير هذا مكانه هذا الحق لهم أما التحجير فهو اعتداء هو المسجد للسابق جزاك الله وفقنا وإياكم نكتفي مقام مكانه رجع إليه ما ينطبق المسجد كيف؟ مقام مكانه رجع إليه وحق به مقام مكانه هو قريب لكن إذا خرج خرج بطول هذا قد يفتح باب على الناس يكفي الشيخ ربع النسية هذا اللي يقولون بيصرف مثلا 100 ريال يحتاج مثلا إلى 50 صاحب يعني يحتاج وترك الباقي عند الصارف. شلون ربا النسية إيش؟ ربا هذا بعض شلون تعيد؟ يعني مثلا واحد جاي عنده 50 ريال مثلا ورقة واحدة؟ إيه إيه ويحتاج إنه يصرفها بيصرفها يعني ب40؟ بيصرفها لا يصرفها 50 إيه بس ما يريد عند الصارف إلا مثلا 30 ريال قال له تجي ال 20 بعد فترة كذا فقام أخذ 30 ومشى يقول يعني بعض الناس إنه هذا ربا وأبقى 20 عنده مو بربا هو يعني هنا ما يجوز مو بلاجل ربا أيه. ما يجوز من شرط الصرف أن يكون التقابض في مجلس العقد فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هنا هل 50 صنف غير 30 هي نفسها فهذا إذا كان صنف بصنف بعض العلماء يرى أن هذا جنس وهذا جنس يرى أن هذا جنس وهذا جنس فإذا رأى أن هذا جنس وهذا جنس ما أجاز وإذا كان رأى أنه جنس واحد هو وجنس واحد لكن بدل أنها مجتمعة صارت متفرقة يجيز هذه الصورة أنت مثل مثلا واحد بيصرف شركريل بتسعة معدن هذا ما يجوز لأن هنا الجنس الجنس واحد الجنس واحد يعني هو هذا لسه اختلفت الصورة يعني هذه ريالات معدن وهذه ريالات ورق بعض العلماء يقول لا ما في شيء انه يصرف عشر كري الورق تسعة معدن باعتبار ان هذا جنسه ورق وهذا جنسه معدن واذا اختلفت الاصناف جاز التفاضل فمبنى المسألة اللي ذكرت على هذا فمن رأى من اهل العلم ان الخمسين الورق والعشرات انها جنس واحد ما يجيزها انها جنس واحد هذه وهذه جنس واحد فجازت ومن رأى انها جنسين مختلفه لا بد انها من التقابض رأى انها جنسين يجيز لا معناته شيء جنس واحد 500 سعودي بس هو افق اي هي جنس واحد وجاتها انت عقول ما عنده الا 400 ريال 500 هي جنس واحد هي كلها جنس واحد جنس واحد الله هذه 400 وهم ما بعد يرجع عند هذا تعرف هذا جنس جنس واحد راجح مسألة هذه عندنا عندي في مسألة الصرف لا يجوز مسألة هذا ماشي ما هي بالعملة يا شيخ الصرف أقول مسألة الصرف من يعني بنقص لا يجوز أما إذا صار من جنسه هذا ما صار هو نوع واحد يعني ما صرف شيء بشيء هو بدل أنها 50 مجتمعة صار 50 متفرقة هي طيب لو بقى ما صار عنده شيء اصلا ماشي وانا بتحصل واحد جاي مثلا المطار الموزين يصير دين عليه يصير دين ماشي لانها هي نفسها تجيب مبايعه هي شيء ثاني هي نفسها بعضهم يعني يرى باعتبار اصلا هذه المال منها ذهب وش اللي ذهب؟ يعني الفلوس رصيدها ذهب لا مو بصحيح وإذا رصيدها يعني شلون؟ يعني فلوس أصلها هي أصلها ذهب لا هي أصلها أول ما طلعت الريال عن الريال فضة هي أصلها الريال السعودي الورق أول ما طلع في عهد الملك سعود عن ريال فضة يعني واحد يروح بريال فضة يعطونه ريال ورق ريال فضة الريال ورق فيصير يأخذ 90 ريال مثلا ورق عن 90 فضة يجيب لهم 90 ورق يعطونه 90 فضة هذا الأصل لذلك كان يكتب في الورقة من قبل طبعات الأخيرة لما كان الغطاء الفضة كان يكتب أن مؤسسة النقد تتعهد لحاملة بدفع ريال سعودي واحد يعني ريال إيش؟ ريال فضة ريال عربي فضة هذا القصد منه أما الذهب ما له علاقة هنا بعدين جت تغطية الغطاء بالعالمي الآن الغطاء أنواع كثيرة ما لها علاقة بفضة ولا ذهب قد يكون الذهب أحدها أو بعض أحدها لكن هي خمسة أو ستة أشياء الغطاء منها قوة الدولة من دخل في أنظمة اقتصادية ما لها علاقة في الريالات هذه مستقلة أثمان مستقلة لا تجعل أصلها ذهب ولا فضة هي أثمان مستقلة لها الثمنية مستقلة لها أحكام لها ناس مستقلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.